أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح باسم ربك العظيم. تعمل القدرة يا حسين. طب اي افه رايتم من ورا؟ خلي عندك دم يا اخي وانت ما بتشوفش خالص. اي افه رايتم من ورا يا حسين؟ ايه ده؟ لا حول الله يا رب. ده جد احسبه ده سلطانه. ابو اكرم. نعم. فلا أقسم بمواقع النجوم. فلا أقسم بمواقع النجوم. الله يا حبيبي. الله يا سيدنا. بقول لك ايه انت ما سمعتنيش. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. في كتاب مكنون. يا جدع. الله يا شيخ. الله يا مولانا. الله يا حبيبي. الله حق محمد. لا يمسه إلا المطهرون. الله حق محمد. لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. نعم سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. لما بيتجلى ربنا بيها الشيء. الله الله الله. فسبح باسم ربك العظيم. يا اخي ان شاء الله نور النبي نور النبي. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم عارف ناوي على حاجة برضو. ها أيوة أيوة أيوة يا سلام عايز يسمعوا روح. فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع عليك يا اخي. والله الله اكبر. يا سلام الله اكبر. يا اخي يا اخي كده اهو. فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. النبي صحيح رجعنا لليلة بتاع الحاج سعيد. جامعة مش كلية ولا حاجة جامعة. ستر عليك يا محمد. الله أكبر الله. نعم يا عمري. نعم ايوه يا عمري. الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. إنه لقرآن كريم. الله الله الله الله أكبر. يا الله الله عمي يا محمد. نعم سيدي. وبعدين يعني محمود الله يكرمك. الله اكبر. النبي كمان. يا سلام. في كتاب مكنون. يا النبي يا محمد الله يرضى معاك. اسمع المجلس ده تاني. الله يخليك يا رب. سيبني يا شيخ انا قادر على حال فيهم. كله جاي طامح وحاجة. إنه لقرآن كريم. اللهم صل على النبي. يا شيخ حسن. أكبر. بقول لك يا شيخ انت فين يا شيخ حسن؟ مش عارف ايه بتاعتين يا اخويا. يا عمران. الله اكبر. في كتاب مكنون. يا حبيب قلبي. الله. محمد. نعم سيدي. صلى على النبي. اللهم صل عليه. صلى عليه. الشوية اللي جايين دول خدنا المشوار اللي خدتنا فيه نهار ولاد وسية نهار بعين ابوه كمل. كان الكلام ده برضه من هنا. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ مش بقول لك أنا؟ وتجعلون رزقكم تكذبون. يا سلام يا سلام يا اخي. اه والنبي الشيخ بيقول لك جد العهد. مين يا اخويا؟ الستر عليك اشحب منها بصراحه. خليك رصدي. ايه فلولا اذا بلغت الحلقوم ده اهدى كل ده يا اخي. يا ساتر يا رب يا رب. صح ده جميل قوي يا شيخ. الله يرضى عليك. نعم النبي الله اكبر. الله اكبر. صل على النبي. نعم هذا الحديث وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يا خل الله. عيني عيني فلولا إذا بلغت ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ستار فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. آه هو ده الكلام يا محمد. هو ده الكلام يا اخي. والنبي فلولا ان كنتم تاني كده عشان ايه؟ نعم نعم عشان حته البستنيكار الظريفه اللي اتعملت دي. والنبي يا محمد فلولا ان كنتم غير مدينين صادقين. يا رب. لا جت منين دي؟ جت منين يا أخي؟ لا والنبي ده شغل مش يا راجل انت جدع جدع راجل ده شغل جدع انت جدع يا سيدنا النبي طب ما انتهت طيب يا سيدنا حسين وسيدنا عمرو الشعراني نسمع الحته دي تاني كده خلاص طيب زي ما اتقالت كده اهو الشيخ ممدوح حد لك خلاص طيب انتهت يا شوعة يا شوعة ابدا والله الكلام ده مش هو انت يا ابني مالكش خاطر عند الجدع ده ولا حاجه يا ابني انا جيت له يا جدع الاول بعد كده بقى حر الشيخ شوقي بقى عايز البحر ايوه ايه اللي بيعمل ابو محمود ده انا عارف يا اخي دي وحش بقى عايز اقول لك يا جدع فلولا محمد عمران نعم سيدي عليك حياتك انت انت اللي لدي فيك حاجتين يعني المسيطرين عليك اولين مزاج واخلاص يا محمد الله يخليك يا حبيبي باب الله بخليك تغدى هم فيك على طول بس اللي لدي مسيطرين عليك اول ليه وحبك انت النهارده زي ربنا يكبر خاطرك امين يا عيني ما حد لمس اللي انت بتقوله ده الليلة في الاخر كده يا محمد كله كان بعد عنه الله يمسيك بالخير انت واللي جاي الله الله الله الله نور النبي اما تفليت جحيم فسبح باسمه.